السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الرابع من برنامج اليوم الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو الموضح في التفسير لأبي النصر السمرقندي رحمه الله، وقد بلغ بنا القول تفسير سورة الأنعام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللكافرين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سورة الأنعام قوله تعالى: ثم سلى عليهم جرارا دائما. قال الشاعر: وسبق من نور ورجال مسلم، والله تهدم بابك بغرارا، والله تهدم بابك بغرارا دائما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أن المدرار هو الدائم، وذكر شاهده في لسان العرب: والراء تحلب وابلا مدرارا، يعني دائما كثيرا، فهو مفعال على إرادة الكثرة. ومن صيغ المبالغة عند العرب قولهم للشيء مفعال، كقولهم: امرأة مذكار، وهي المرأة التي تلد ذكورا كثارا. قوله تعالى: لما جئنا به نبي وآتوا كما أي الزهرة كما قوله تعالى: قال هذا ربي، أي هذا على وجه استفهام. قال الشاعر: ورقمني وقالوا يا حويجد لم ترع، فقلت أنت رجل أمهم، معناه أمهم. فقال الآخر: لعنك يا أهلي، وإن كنت داريا عليكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني في حق إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت خبر صحيح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في تعيين الكوكب الذي رآه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال في حقه هذا ربي، والمقطوع به أنه كوكب من كواكب السماء. وقول إبراهيم هذا ربي عند كثير من أهل العلم على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أنه استفهام، أي أهذا ربي. والمراد بهذا الاستفهام هو استنكار اتخاذهم هذه الكواكب أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. فكأن معنى الآية في قوله تعالى: قال هذا ربي، يعني أهذا الكوكب ربي، فقوله تعالى: أفإن مت فهم الخالدون، يعني أفهم الخالدون. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الشاعر: رقوني وقالوا يا خويلد لم ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم، يعني أهم هم. وكذلك قول الآخر: لعمرك لا أدري وإن كنت داريا، شعيت بن سهم أم شعيت ابن منقري. ويروى الشطر الثاني أيضا: بسبع رمينا الجمر أم بثمانية. قوله تعالى: وحرق الحي حرق الشاعر حنتي النخلة الكبرى، فقلت لها حكم عليها لكن تهاجس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وحرث حجر، أنه حرام، يعني من قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، أي حرام لا يطعمها إلا من نشاء. والعرب تطلق حجر وتريد به الحرام، كما قال الشاعر: حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر عليك ألا تلك الدهاليس، يعني حرام عليك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، أن أو هنا بمعنى الواو، يعني ما حملت ظهورهما والحوايا. وأورد شاهده من لسان العرب وهو قول الشاعر: لنفسي تقاها أو عليها فجورها، يعني وعليها فجورها. وهذا قول الآخر: نال الخلافة أو كانت له قدرا، يعني وكانت له قدرا. ومن أهل العلم من يقول إن تقدير أو بمعنى الواو خلاف الأفصح، وأن الفصيح تقدير الفعل إلا ما حملت ظهورهما أو حملت الحوايا، وكلا الوجهين وكلا الوجهان معروفان في لسان العرب. والحوايا كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه هي المباعر، والمراد بالمباعر يعني الأمعاء الدقيقة، لأن هذه الأمعاء هي التي تحمل الشحم دون غيرها من سائر الأمعاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: الحمد لله الذي هدانا، أن لهذا معناها إلى هذا، كما قال الشاعر: فما هداني لتسليم على دمن، بالغمر غيرهن الأعصر، بالغمر غيرهن الأعصر الأول. ويروى البيت أيضا: إني اهتديت لتسليم على دمن. فاللام هنا بمعنى إلى، كقول الشاعر: فما هداني لتسليم، يعني إلى تسليم على دمن. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وأنت خير الفاتحين، أن الفاتح والفتاح هو الحاكم، لأن الفتاحة هي الحكم في لسان العرب، كما قال الشاعر: فإني عن فتاحتكم غني، يعني عن حكمكم غني. وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في هذه الآية: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، قال: اقضي بيننا وبين قومنا. فالفتح هو القضاء والحكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أن العفو هو الكثير، فيكون معنى هذه الآية حتى كثروا. ومن ذلك قول الشاعر: بأسوق عافيات اللحم كوم، والأسوق جمع ساق، وعافيات اللحم يعني كثيرات اللحم. قوله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: إذا مسهم ضيف، على هذه القراءة، وفي القراءة الأخرى: إذا مسهم طائف. وكلا القراءتان راجعة إلى أصل واحد، فإن الطيف هو الوسوسة، والطائف هو الموسوس من الشيطان، كما قال الشاعر: ألم به من طائف الجن أولقوا. وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية: إذا مسهم طائف، قال: اللمة من الشيطان. نعم. إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله والعجل، أدلوها والعجل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، أن الأنفال هي جمع نفل، وهي الغنائم التي تؤخذ من الكفار قهرا. ولم يذكر رحمه الله تعالى شاهدا على ذلك من كلام العرب، وفيه قول عنترة: إنا إذا احمر الوغى نروي القنا ونعف عند مقاسم الأنفال، يعني عند قسمة الغنائم. ثم ذكر أن النفل يطلق أيضا، أن النفل يطلق أيضا تراد به الزيادة من الخير، ومنه قول الشاعر: إن تقوى ربنا خير نفل، يعني خير زيادة في الخير. قوله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: واضربوا منهم كل بنان، أن البنان هي الأصابع، وقيل الأيدي والأرجل، ومن ذلك قول الشاعر: ألا ليتني قطعت إحدى بنانه ولاقيته في البيت يقظان حاذرا. والقول الأول أشهر وأرجح، لأن الأصابع هي محل إمساك مقابض السيوف، وأمروا بالضرب عليها لأن ذلك أسرع في إيجاعهم والإيقاع بهم وكفهم عن القتال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: نكص على عقبيه، أي رجع الشيطان منهزما، والنكوص هو الرجوع، ومن ذلك قول الشاعر: فما نفع المستأخرين نكوصهم ولا ضر أهل السابقات التعجل. ويروى أيضا: ولا ضر أهل السابقات التقدم، ولا ضر أهل السابقات التقدم. ومثل ذلك أيضا قول الشاعر: ليس النكوص على الأعقاب مكرومة، إن المكارم إقدام على الأمل، يعني ليس الرجوع على الأعقاب يعد من مكارم الرجل، بل المعدود من المكارم هو الإقدام مع الرجاء والأمل في تحصيل المراد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أن السلم هو المسالمة، والمراد بالمسالمة الصلح. وثبت تفسير السلم بالصلح عن قتادة رحمه الله تعالى بسند صحيح عند ابن جرير في تفسيره، فمعنى وإن جنحوا للسلم يعني إن جنحوا للصلح، واللام هنا بمعنى إلى، كما قال الشاعر: أصبح جانحا للسلم، أغلق الجوال الله يهديك، كما قال الشاعر: ومكاشح لولاك أصبح جانحا للسلم، يعني إلى السلم. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، أن الإلا هو القرابة، ومن ذلك قول الشاعر: لعمرك إن إلك من قريش، يعني قرابتك من قريش. وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الإل هو القرابة، والذمة هي العهد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أن عسى هنا بمعنى اليقين، فالموصوفون بقول في قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، هم من المهتدون ولا ريب. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: كل عسى في القرآن فهي واجبة، يعني لازم وقوعها، فإن رجاء الله سبحانه وتعالى محقق، إلا آية واحدة وهي قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، والعرب تطلق عسى وتريد بها اليقين كقول الشاعر ظني بهم كعسى وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال، يعني ظني بهم كيقين. حلمه ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن أن العدن هو الإقامة، ومعنى جنات عدن يعني دار إقامة، ومنه سمي المعدن معدنا لأنه مقيم في باطن الأرض، ومن ذلك قول الشاعر فإن يستضاف إلى حلمه يضاف إلى عادل قد عدن، يعني قد ثبت وأقام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا، أن الرجاء هنا بمعنى الخوف أي لا يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى، والعرب تطلق الرجاء وتريد به الخوف كقول الشاعر إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، يعني لم يخف لسعها. ويجوز أن يكون معنى الآية على معنى الرجاء المعروف وهو الطمع، فيكون معنى الآية إن الذين لا يطمعون لقاءنا، ويصح أن يكون التفسير شاملا لهذا ولهذا، يعني الذين لا يتوقعون لقاءنا لا طمعا في ذلك ولا خوفا منا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر النكتة في عدول الخطاب، في عدول كلام الله سبحانه وتعالى من صيغة الخطاب إلى صيغة الغيبة، فإن الخطاب كان أولا لمخاطب هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم، ثم التفت إلى حال الغيبة في قوله تعالى وجرين بهم بريح طيبة، وهذا من أساليب العرب وسننهم في كلامهم، فإن العرب تحول الخطاب من حضور إلى غيبة ومن غيبة إلى حضور، ويكون المراد من هذا التحويل توجيه النظر إلى معنى مراد منه. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان النكتة في التفات في هذه الآية، فقال بعضهم أن المراد بذلك المبالغة بوصف حالهم، وأنهم يكونون على تلك الحال من السير في البر والبحر ثم تجري بهم الريح الطيبة في البحر. وقيل إن النكتة الكشف عن مقت الله سبحانه وتعالى وإبعاده لهم لما كانوا على هذه الحال، إذ يؤمنون بالله في البحر ثم إذا أخرجهم إلى البر إذا هم يشركون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، أن حتى هنا للابتداء، يعني أن الجملة مستأنفة جديدة قد جعلها الله سبحانه وتعالى غاية لما تقدمها بآيات من قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا، حتى إذا بلغ هذا الموضع قال حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، فجيء بها للابتداء على للدلالة على حال جديد، والعرب تجيء بحتى في كلامها تريد بها الابتداء كقول الشاعر فوا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع. قوله تعالى وقال هذا لن نعصي قال الشاعر يوم نقيب يقول الطوالى عصى القوي السلم طوالى عصى القوي السلم الطوالى عصى القوي السلم الطوالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وقال هذا يوم عصيب أن العصيب هو الشديد، ومن ذلك قول الشاعر يوم عصيب يعصب الأبطال عصب القوي السلم الطوال. وقد روى ابن جرير بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال يوم عصيب أي يوم شديد. قوله تعالى يوم القيامه ان نعمه مقارنه النار قوله تعالى ليس مثل المرفوض يعني النعمه بعد النعمه دنيا بمعنى مثل للغايه بعد مثل الاحسان والعلم وهذا هي المقصود به. قال عنهم كنتم رينا متعجلنا فراكم وبين الصبح مرداه طحونا ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض أن لعنتهم في الدنيا الغرق، والمراد بذلك قوم فرعون، ولهم لعنة أخرى يوم القيامة وهي دخولهم في النار. ثم قال الله عز وجل بئس الرفد المرفوض يعني أن تلك اللعنة بعد تلك اللعنة بئس الرفد، وأصل الرفد هو العطية، وإنما سمي ما أصابهم من اللعنات رفدا على وجه التهكم بهم، فإن اللعنة والعذاب لا تكون رفدا، والغالب على الرفد أن يكون إحسانا وعونا كما تعرفه العرب في لسانها، إلا أن العرب قد تعدل عما تعرفه من الكلام لإرادة التهكم والسخرية، كما قال عمرو بن كلثوم قريناكم فعجلنا قراكم يعني أضفناكم فعجلنا ضيافتكم قبيل الصبح مرداة طحونا يعني قتلناكم. وهذا ليس بقرا عند العرب، ولكنه جعله قرا لهم على وجه التهكم بهم. فكذلك هذه الآية جعلت اللعنة التي لحقت قوم فرعون في الدنيا والآخرة رفدا لهم يعني عطية على وجه التهكم والسخرية بهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وزلفا من الليل أن الزلفة هي القربة، فعبر عن ساعات الليل بالزلف وجعلها كالمنازل كقول الشاعر طي الليالي زلفا فزلفا. والمعروف بلسان العرب أن الزلف هي ساعات الليل المتقاربة، وإنما فسرها المصنف رحمه الله تعالى بالقربة لأنها محل لطلب القربة من الله سبحانه وتعالى بصلاة الليل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وألقوه في غيابة الجب أن الغيابة كل ما غاب، وهذا هو المعروف في لسان العرب كما قال النحاس في معاني القرآن كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة، ولذلك يسمى القبر غيابة والبئر غيابة والبحر غيابة، لأنه يغبي عن الإنسان ما رمي فيه أو وضع، والعرب تطلق هذه الكلمة وتريد هذا المعنى كما قال الشاعر وإن أنا يوما غيبتني غيابة يعني سترتني وأخفتني. والجب اسم للبئر التي لم تطوى يعني التي لم يجعل عليها حجارة بعد ويظهر مكانها من الأرض. قال الشاعر أبي غني غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني يا أبي غني ي ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وقالت هيت لك أن معناها هلم وتعال، وهو عند أهل العربية اسم فعل فليس له فعل من لفظه، ويقال للواحد والمثنى والجماعة من ذكر أو أنثى. وأورد المصنف رحمه الله تعالى شاهده أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت أن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيت، وفي رواية للشطر الأخير سلم إليك فهيت هيت، أي تعالى وأقبل عليهم. قوله تعالى وأتلهم أن تكال مكانك السليم عيش من قال سرون تاريخا ورسل قال الشاعر نشرب الإثم في مهارجنا وأشرب وكبلنا مكانا وقيل كل ما دخل عليه بحديث يوم على أشرب إنه متكا قال الشاعر فظللنا بنعمة واتكلنا وجدنا الملاك من قدر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وأعتدت لهن متكأ أنه يقع على أقوال عدة في لسان أهل العلم بالتفسير، فقيل هو المكان الذي يتكأ عليه، وقيل كل ما اتكئ عليه لحديث أو طعام أو شراب، وقيل هو الأترج وهو كذلك في لغة القبط، وقيل كذلك في لغة الذشنوءة. وقد ثبت عند آدم ابن أبي إياس في تفسيره عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه فسر المتكأ بالمجلس، وقال الشوكاني في التفسير وهذا أصح ما قيل في تفسيره. فالصحيح أن المتكأ الذي أعدته امرأة العزيز هو المجلس الذي يجلسن فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه أن الإكبار هو الحيض، فكأن معنى الآية فلما رأينه أكبرنه أي حضن. وذكر هذا عن جماعة منهم مجاهد، والصحيح عن مجاهد الموافق للسان العرب ما رواه آدم بن أبي إياس في تفسيره أنه قال أكبرنه أي أعظمنه، وهذا هو الذي يدل عليه سياق الآية فإنهن قطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فسياق الآية يدل على أن معنى قوله تعالى أكبرنه أي عظمنه. وذكر أهل العلم معان أخرى لهذا الحرف، لكن الصحيح هو ما ذكرنا بدلالة سياق الآية. نعم. قوله تعالى سبع النشيدات من أكل هذا صار من العلم إلى غير العلم بسرطين أعلى فما رفعت إلى رسول قال الشهادة منها وجدها رسول سنه رحمة وليلك لهم رحمة لك لازم وسائلك فيما أتوبتك ربه غبة وسائلك فيما أتوبتك ربه كذلك في الدنيا تعيش البهائم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن أن هذا من إضافة الفعل إلى غير فاعله، لأن الآكل حقيقة هو الناس، فهم الذين يأكلون ما كان في تلك السنين، ولكنه أضيف إلى الظرف الذي يكون فيه على وجه التوسع في لسان العرب، وقد تقدم نظيره في قول الله تعالى فما ربحت تجارتهم في أول سورة البقرة. قوله تعالى ما كان يأخذ أخاه في دين ملك لم يكن يوسف أن يأخذ أخاه عبدا في دين ملك قال الشاعر لئن حللت بجوف في بني أسد في دين عبد وحالت بيننا فلك أي ما كان له أن يأخذه في ملك الملك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أن معنى ذلك لم يكن يوسف أن يأخذ أخاه عبدا في دين الملك، والمراد بدين الملك يعني شريعته وملكه الذي هو فيه، فإن الدين يقع بمعنى الملك والشريعة وكلاهما متلازمان، وذلك أن شريعة ذلك الملك لم تكن تعاقب السارق بأخذه عبدا، فاحتال يوسف عليه الصلاة والسلام في أمر أخيه حتى أخذه عبدا في دين الملك، يعني في حكم الملك، فرضي الملك بهذا الحكم. قوله تعالى: حتى تكون حرما، الحرب كافيا والعدل. قال الشاعر: اني رجل من الجميع ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله حتى تكون حرضا، أن الحرض هو فساد الجسم والعقل، ومن ذلك قول الشاعر: إني امرؤ لج بي حب فأحرضني حتى بليت وحتى شفني السقم، يعني حتى فسد جسمي وعقلي. وقد روى ابن جرير بسند الحسن عن قتادة في هذه الآية حتى تكون حرضا قال: تبلى أو تهرم، يعني يصيبك البلا والكبر، أو تهرم وتنتهي بك إلى ضعف العمر. قوله تعالى: إني لأجد زينة يوسف لولا أن تفنيون أن تبين تضعيف المرء. قال الشاعر: لا صاحب لي على لوني وتمييزي، فليس ما هذا من أمر بمرفوضي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لولا أن تفندون، من كلام يعقوب عليه الصلاة والسلام أن التفنيد هو تضعيف الرأي، ومن ذلك قول الشاعر: يا صاحبي دعا لومي وتفنيدي، يعني دعا تضعيف رأيي. ونقل عن السلف رحمهم الله تعالى كلام يدور حول هذا المعنى كقول ابن عباس: تجهلون، وكقول غيره: تسفهون، فإنها راجعة إلى التعجيز وتضعيف الرأي كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: صنوان وغير صنوان، أن الصنوان ما كان الأصل واحد وعليه نخلتان، وأما غير الصنوان فما كان كل نخلة منفردة بذاتها غير مشاركة لغيرها. وقد ثبت تفسيره بهذا المعنى عن البراء بن عازب رضي الله عنه عند ابن جرير في تفسيره. قوله تعالى: وهو شديد المحال الذي حال عند العرب منهم العداوه والعقوبه. قال الشاعر: فرع من العلم يهتز في غصن المدينه ونادى شديد المحال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وهو شديد المحال، أن المحال عند العرب المكر والعداوة والعقوبة، ومن ذلك قول الشاعر: كثير الندى شديد المحال. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن قتادة رحمه الله تعالى أن معنى شديد المحال يعني القوة والحيلة، وهذا الأصل في كلام العرب راجع إلى الكيد والمكر. ولهذا أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الآية في العقيدة الواسطية في الآيات التي فيها إثبات صفة المكر والكيد لله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال الآية، أن الجواب هنا محذوف، والعرب قد تحذف جواب لو، ومن ذلك قول الشاعر: وأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا. وقدر الفراء وغيره الجواب لكان هذا القرآن، فكأن معنى الآية: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال إلى آخرها، لكان هذا القرآن. ثم سورة اليوم سورة إبراهيم عليه السلام، وقوله تعالى: تنفي أخرى كل حين هي ستة وطيرة كل ملك وفي المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين اختلاف أهل العلم في معنى الحين، والصحيح أن الحين بمعنى الوقت كما اختاره الزجاج والنحاس وغيرهما، ومنه قول الشاعر تطلقه حين وحين تراجع، يعني تطلقه وقتا وتراجعه في وقت آخر. قوله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنه المشركين عالم بالله وعن الشهر زينتهم ولو اتراهم زينتهم فعند السماع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله مهطعين أن مهطعين بمعنى مسرعين عامدين كما نقله عن ابن عباس، وهو المعروف في اللغة كما قال النحاس، ومن ذلك قول الشاعر ولقد أراهم مدجة مهطعين إلى السماع، يعني مسرعين عامدين إلى السماع. قمح دوته حتى يفرق قمح دوته بقفاء. قوله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى مقنع رؤوسهم أنه رافع رؤوسهم، وقد روى ابن أبي إياس في تفسيره هذا المعنى عن مجاهد بسند صحيح، فالمقنع هو الرافع الرأس، والمقصود بالقمح دوة هي القدر الناتئ من الرأس تحت الهامة، فكأنه لمزيد رفع لرأسه رفع رأسه حتى لصق آخره الناتئ بقفاه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وأفئدتهم هواء عن ابن عباس أنها خالية من كل خير، وأصل الهواء يعني الخالي الفارغ، ومنه قول الشاعر كأن الرحل منها فوق صعل من الظلمان جؤه هواء، وقول حسان فأنت مجوف نخب هواء يعني خال فارغ. سمي ترخيم ايش اسمه ولا سمية ترخيم نحذف اخر المنادى فيا سعى في من دعا سعادة، فاحذف انت الهاء تصل سمي. نعم ان رب فتية متراعي ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ربما يود أن القراءة جاءت بالتشديد والتخفيف فيقرأ ربما يود ويقرأ ربما، وقراءة حفص المشهورة هي التخفيف، ثم ذكر أن رب تدخل على الاسم ولا تدخل على الفعل، وأكثر ما تكون داخلة إذا أريد بها يعني على الفعل المضارع إذا أريد بها تحقق المعنى، فالأصل أن رب إذا دخلت على الفعل بعد كفها بما أنها تدخل على فعل ماضي، فتقدير الآية ربما ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني إذا عاينوا العذاب، ولكنها دخلت هنا على الفعل الماضي بعد كفها بما لكنها دخلت على الفعل المضارع بعد كفها بما، لأن الفعل المضارع هنا بمعنى الأمر متحقق الوقوع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لو ما تأتينا بالملائكة، أن لولا أن لوما هنا بمعنى هلا، فهي حرف تحضيض وحث، ومن ذلك قول الشاعر لولا الكمية المقنعة، يعني هلا الكمية المقنعة. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لكم منه شراب ومنه تشجر فيه تسيمون، أن الشجر اسم لكل النبت الذي يكون على الأرض، وقد قال الزجاج كل ما ينبت على الأرض فهو شجر، فكل ما نبت سواء كان له ساق أو لم يكن له ساق يشمله اسم الشجر، لأن أصل الشيم والجيم والراء في لسان العرب للاختلاط، ومنه تشاجر القوم إذا اختلطت أصوات بعضهم بالبعض، والاختلاط واقع في اسم جميع النبت، فكل نبت يسمى شجرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، أي تنقص، وقد صح هذا عن مجاهد عند ابن جرير في تفسيره أنه قال تخوف أي تنقص، وهذا التنقص يكون بالقتل أو بالموت أو غير ذلك من أسباب الإهلاك كما نقله الواحدي عن عامة المفسرين، والعرب تطلق التخوف تريد به التنقص كما قال الشاعر تخوف الرحل منها بعدما سمنت كما تخوف عود النبعة السفن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وإن أسأتم فلها، أن معنى اللام هنا بمعنى على، فتقدير الآية وإن أسأتم فعليها، والعرب تطلق اللام تريد بها على، كقول الشاعر فخر سريعا لليدين وللفم، يعني على اليدين وعلى الفم. ويغني عن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن أساء فعليها، فإن هذه الآية قد فسرت أن اللام هنا بمعنى على. قوله تعالى وجعلنا لجهنم للكافرين حصيرا مجلسا وإنما يقال لهم محبسا، تصحيح محبسا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا مجلسا وإنما يقال الأمير حصيرا لأن الناس يحبسون على بابه. قال الشاعر وقمنا به نقول بالرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أن الحصير هو المحبس. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس أنه قال حصيرا سجنا، وذلك أنهم يحبسون فيها كما قال الله عز وجل لابثين فيها أحقابا. ويسمى الأمير حصيرا لأن الناس يحبسون عند بابه كما قال الشاعر جن لدى باب الحصير قيامه، يعني لدى باب الأمير. وأصل الحصر هو الحبس كما تقدم في وصف يحيى بن زكريا سيدا وحصورا، يعني محبوسا عن إرادة النساء، وهذا الحبس في حقه حبس اختيار لاضطرار كما تقدم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى حجابا مستورا، أن مفعول هنا بمعنى فاعل أي حجابا ساترا، والعرب تطلق اسم المفعول وتريد به معنى الفاعل، كقوله تعالى وماء مسكوب يعني ساكب، وقول الشاعر ماء الصبابة من عينيك مسجوم يعني ساجم منسكب. نعم. قوله تعالى لأحتلكن ذريته وقيل لأستأصلن يقال احتلكت السلف أموالنا، يقال احتلكت السلف أموالنا إذا استأصلتنا. قال الشاعر أشكو إليك سنة قد حبت جزءا عن أدب بنا وأغلفت واحتلكت أموالنا واجتمت واجتلكت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لأحتلكن ذريته، أن معناها لأستأصلن، لأن أصل الاحتناك في لسان العرب هو الاستئصال، ثم سمي بعد ذلك الاستئلاء على الشيء وأخذه احتناكا، لأن من استأصل الشيء يكون مستوليا عليه. ولهذا فسر ابن عباس هذه الآية فيما رواه ابن جرير بإسناد حسن لأحتنكن ذريته يعني لأستولين عليهم. قوله تعالى يرسل عليكم حاصبا فإذا بها الشريكة التي تثير الحصى. قال الشاعر مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كهدي في القرن منثوم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحاصب في قوله تعالى أو يرسل عليكم حاصبا أنها الريح الشديدة التي تثير الحصى، وهي مختصة بالحصى الصغار لأنها الحصباء، فسميت حاصبا لأنها تثير ذلك الحصى الصغير. وأورد على ذلك قول الفرزدق مستقبلين شمال الشام تضربنا، ويروى البيت مستقبلين جبال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور. وهذا البيت ليس في الريح الشديدة التي تثير الحصى، وإنما هو في البرد، لأن قوله كنديف القطن منثور شبه البرد بالقطن والجامع بينهما البياض. قوله تعالى لا يلبثون خلفك وخلافك أي بعدك. قال الشاعر وعبد الدينار خلافهن كأنما تبقى الشرافين بينهن حصيرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى لا يلبثون خلفك، وعلى القراءة الأخرى خلافك أن معناها بعدك، وقد ثبت هذا عن مجاهد فيما رواه ابن أبي إياس في تفسيره بسند صحيح أنه قال لا يلبثون خلفك قال بعدك، ومن ذلك قول الشاعر عفت الديار خلافهم فكأنما يعني بعدهم فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا. نعم. قوله تعالى لا نقيم صلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال ابن عباس بدلوك الشمس أي صلاة المغرب إلى غسق الليل معناه إنها في وقت إلى ذلك. وقال الحسن والضحاك وقتادة الله من دلوكها من غير الجمعة. قال الشاعر هذا مقام مدني رباعي للشمس حتى دلكت براعي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير أهل العلم، اختلاف أهل العلم في تفسير قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما المراد بالدلوك؟ هل هو غروب الشمس أم ميلها للزوال؟ وذينك قولان معروفان عن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، وأصح القولين أن الدلوك هو ميلها للزوال، كما قال الشاعر هذا مقام قدمي رباحي للشمس حتى دلكت براحي. براحي اسم من أسماء الشمس، فمعنى البيت حتى زالت براحي، وهذا القول أصح كما ذكر الأزهري رحمه الله تعالى حتى تكون الآية جامعة لجميع أوقات الصلوات، فيكون قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوالها، وذلك وقت الظهر والعصر، وقوله سبحانه وتعالى إلى غسق الليل يعني ظلمة الليل، وذلك وقت المغرب والعشاء، وقرآن الفجر يكون مختصا بصلاة الفجر، فتكون الآية على تفسير الدلوك بالزوال جامعة لأوقات الصلوات الخمس مجملة. قوله تعالى لمن أمسكتم خشية الإنفاق خشية رسوله يدعي الله في قوله مفعولا. قال الشاعر هو أغفر عن الله الكريم افتخاره وبعدت عن الشرك الذي ذكرهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أن خشية منصوب بنزع الجار، وتقدير الآية لأمسكتم من خشية الإنفاق، فلما نزع الخافض وهو الجار نصب حينئذ، وذلك لكونه مفعولا يعني مفعولا لأجله، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق يعني لأجل خشيتكم من الإنفاق، كقول الشاعر وأغفر عوراء الكريم ادخاره يعني رجاء ادخاره. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وساءت مرتفقة في النار، أن المرتفق هو المتكأ، ومنه قول الشاعر بات الخلي وبت الليل مرتفقا، لأن المتكئ يرتفق بمرفقه، ومنه سمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يتكئ به، فيكون معنى الآية وساءت مرتفقا يعني متكئا. وفسرت هذه الآية بما هو أوسع من ذلك أنها المجتمع، قد صح بذلك الخبر عن مجاهد رحمه الله تعالى فيما رواه آدم بن أبي إياس في تفسيره أنه قال مرتفقا المرتفق المجتمع، وهذا القول هو أوسع الأقوال المذكورة عن أهل العلم، يعني ساءت النار مجتمعا. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى يريد أن ينقض، أن الإرادة في حق الجدار من المجاز، لأن إسناد الإرادة إليه وقع وهي ليست فعلا من أفعال الجدار، لأن الجدار جامد لا إرادة له، والعرب تطلق هذا على وجه التوسع في الكلام، ومن ذلك قول الشاعر يريد الرمح صدر أبي براء، فإن الرمح لا يريد بنفسه وإنما يريد بصاحبه. نعم. قوله تعالى وكبر وراءهم ملك لكلهم هذا المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وكان وراءهم ملك أي قدامهم يعني أمامهم، ومن ذلك قول الشاعر أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا، يعني أمامي إن تأخرت منيتي أن ألزم العصا وأخذ بها حانيا أصابعي عليها. وذكر أن وراءهم بمعنى خلفهم، وأصح القولين أن وراء بمعنى قدامه الذي يدل عليه سياق الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وحنانا من لدنا أن الحنان هو الرحمة، كما قال الشاعر فقالت حنان ما أتى بك هنا ما أتى بك ها هنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس أنه قال وحنانا من لدنا قال رحمة من عندنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فأجاءها المخاض أن أجاءها المخاض يعني جاء بها الطلق، واستشهد عليه بقول الشاعر أجاءته المخافة والرجاء، وهذا على قول من يرى أن الفعلين يرجعان إلى أصل واحد، فالأجاء والمجيء بمعنى واحد. والصحيح أن معنى قوله تعالى فأجاءها المخاض يعني ألجأها المخاض إلى جذع النخلة. وقد ثبت عن قتادة بسند الحسن عند ابن جرير أنه قال في تفسير هذه الآية فأجاءها المخاض قال اضطرها إلى جذع النخلة، وهو الذي فيه قول الشاعر أجاءته المخافة والرجاء يعني ألجأته المخافة والرجاء. قوله تعالى وكنتم نفسا نفسيا بلا شيء مطمئنا لا يخدم به، قال الشاعر أتجعلنا في قلبك بقراعة ولست بنفي في معر ولا دخل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وكنت نسيا منسيا أن النسي هو الشيء المطروح الذي لا يؤبه به، ومنه قول الشاعر ولست بنسي في معد ولا دخل. وروى ابن جرير بسند حسن عن قتادة في قوله تعالى وكنت نسيا منسيا شيئا لا يعرف ولا يذكر، والعرب تسمي الشيء الذي لا يؤبه له نسيا. نعم. قوله تعالى رجع من تحت الاسرين قال لبيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سرية أن السرية هو النهر الصغير، وقيل عيسى عليه الصلاة والسلام، والقول الأول هو الصحيح، فقد ثبت هذا عن البراء بن عازب رضي الله عنه عند عبد الرزاق وابن جرير في تفسيريهما، وهو المشهور في لسان العرب، ومنه قول الشاعر فتوسط عرض السري يعني عرض الجدول وهو النهر الصغير. نحن بني جعدة أصحاب الفلج. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة أن الباء زائدة، والمراد بالزيادة هنا كونها صلة، ولا يعبر في شيء من القرآن بأنه زائد تأدبا، كما ذكر ذلك ابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب، والزركشي في البرهان في علوم القرآن، وإنما يقال صلة، ويكون المراد بالصلة التوكيد كقوله تعالى تنبت بالدهن، وقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، وكقول الشاعر نضرب بالسيف ونرجو بالفرج، يعني نرجو الفرج، فتكون هذه الآية وهزي إليك بجذع النخلة، يعني وهزي إليك بجذع النخلة، والجذع هو الخشبة التي في أصل الشجرة. نعم. قوله تعالى: وفيهم من الكفر وعارف هلك، وقلنا وفيهم منهم في الحق المشركين خاصه، وقيل الوجود محكوم كقوله عز وجل: ولما وجدنا آتيا قال الشاعر: ولما وجدنا الماء ذوق حمامه وقال عليه الحق للمتخيلين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، ذكر ما جاء أولا من أن ذلك مختص بالمشركين فهم الذين يريدون النار، واستدل على ذلك بما قرئ: وإن منهم إلا واردها، إلا أن هذه القراءة شاذة وقراءة الجماعة وإن منكم إلا واردها، فهي شاملة للمسلمين وغيرهم. وقيل إن الورود هنا بمعنى الحضور، وهو القول الصحيح، لأنه لا يلزم من الورود الدخول، فيكون معنى الآية وإن منكم إلا واردها، يعني واردا لجهنم بالمرور على الصراط. والعرب تطلق الورود وتريد به الحضور، كما قال الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين، يعني حضر ماء مدين، وقال الشاعر: ولما وردنا الماء زرقا حمامه، يعني حضروا إلى الماء. نعم. قوله تعالى: وقال قل إن ولد يمينا إن هنا الوالدان، وقال الشاعر: فليت هنا كان في قبر أمي وليت هنا كان ولد حماري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقال لأوتين مالا وولدا، ما جاء في القراءة الثانية ولدا، وذكر أنهما لغتان عند العرب، وقيل إنها جمع، وكلا القولان صحيح. نعم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من الدرس الرابع من برنامج اليوم الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الموضح في التفسير لأبي النصر السمرقندي رحمه الله تعالى، وقد بلغ بنا القول تفسير سورة طه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قيل بلغة عك بالكاف، عندنا وعندكم كلها خطأ، عك قبيلة من قبائل العرب. نعم. وقيل بلغة عك، قال الشاعر: إن سفاهة طه من خلائق الله مدس الله وأضرع الملائكة. وقال الشاعر: من لست بطه في الكتاب فلم يجد فخفت لعبدي أن يكون مواليا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى طه أن طه بمعنى يا رجل، وهي كذلك عند أكثر المفسرين كما حكاه الواحدي رحمه الله تعالى في تفسيره، فمعنى قوله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهذا معروف في كلام العرب، كما قال الشاعر: إن السفاهة طه من خلائقكم، يعني يا رجل من خلائقكم. وقول الآخر: هتفت بطه في القتال فلم يجب، ويروى البيت أيضا: دعوت بطه في القتال فلم يجب. نعم. قوله تعالى: كان يخفيها أن لا أغنيها لكم، وقيل أخفيها بكف الحرب أن يؤثرها، قال الشاعر: خفاهن من أمثالهن كأنما خفاهن ودق من عشي مركب. ودق ودق الودق ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى أكاد أخفيها، وأن معنى ذلك أي لا أظهرها لكم. وقد روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية أكاد أخفيها أي لا أظهر عليها أحدا غيري. وذهب بعض أهل العلم بأن الإخفاء هنا بمعنى الإظهار، يعني أكاد أظهرها، وجاء في ذلك قراءة بفتح الألف، إلا أن هذه القراءة قراءة شاذة، ولا ينبغي حمل معنى الآية على هذه القراءة الشاذة كما ذكره ابن النحاس رحمه الله تعالى. والمعروف من تصرف القرآن الكريم أن الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما علمها عند ربي، وقال إلى ربك منتهاها في آي أخر. فدلت هؤلاء الآيات على أن معنى أكاد أخفيها يعني لا أظهر عليها أحدا غيري كما قال ابن عباس. قوله تعالى أكاد السؤال المكان موعود وإن فتح مضموما أي مكان العبد غير صافي وقيل سوى السؤال بمعنى واحد. قال الشاعر وإن أبا لا كان عن البلدة السؤال بين قيس وقيس عيان والجدار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى مكانا سوى، وبين أن هذا الحرف فيه قراءتان، أحدهما الضم وهي قراءة حفص عن عاصم مع غيره، والثانية الكسر، فقيل إن معناها بالكسر المكان الموعود يعني مكانا مستويا، ومعناها بالضم يعني مكان العدل والإنصاف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن سوى وسوى يكونان بمعنى واحد، ومنه قول الشاعر سوى بين قيس قيس عيلان والفزر. نعم. قوله تعالى قالوا إن هذا وقالوا إن هذا لساحران، وحق الإعراب النصر إلا أن هذا على وجه الإشارة إلى إن هذان، إن هذان، إن هذان قراءة، وحق الإعراب النصر إلا أن هذا على ذكر المصنف رحمه الله تعالى توجيها ما جاء من قراءة قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران، لأن حق الإعراب أن تكون هذان منصوبة بإن، فتكون القراءة إن هذين لساحران، لكنه أراد هنا بيان وجه قراءة من قرأ إن هذان لساحران. فذكر أن من أهل العلم من حملها على لغة بعض العرب وهم بنو الحارث وخثعم وكنانة وغيرهم من العرب الذين يجعلون إن ناصبة الذين يجعلون آية القراءة قوله تعالى قالوا إن هذا لساحران، وحق الإعراب النصر إلا أن هذا على لغة بني الحارث الكافر وحق المؤدي تلك الناحية. قال إن هذا وأبا هذا قد بلغ ثم جرى وفي حق أبين ما هذا إلا ساحران، وقيل إن بمعنى نعم. قال الشاعر ويقول شيء قد علاك وقد كفرت فقلت إنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحرف توجيه قراءة من قرأ إن هذان لساحران، لأن حق الإعراب أن يكون اسم إن وأخواتها منصوبا، فحق الآية إن هذين لساحران، فجاءت القراءة بالرفع. فذكر أن مما يحمل عليه هذا الوجه وهو قراءتها بالنصب، وهو قراءتها بالرفع خلافا للنصب، أن بعض العرب يجعلون اسم إن مرفوعا ولا ينصبونه كما هي لغة بني الحارث وخثعم وكنانة ومن ذلك قول الشاعر إن أباها وأبا أباها، فإن حقها في المشهور من الإعراب إن أبا من الأسماء الخمسة، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتضم وتجر بالياء. أحسنت. والشاهد هنا قوله في آخرها غايتاها، والأصل أن تكون غايتيها، لكنها جاءت على لغة هؤلاء القوم من العرب. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن إن بمعنى نعم، وذكر ذلك شاهدا عليه قول الشاعر وقد كبرت فقلت إنه، يعني قلت نعم. وقد أفرد هذه المسألة برسالة مفردة جماعة منهم ابن هشام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى، فإنهما ذكر أوجها أخرى في توجيه قراءة الرفع فيما حقه النصب في هذا المحل. رفعا ونصبا أحسنت. يقول أبو عبد العزيز تذكيرا بأن بعض العرب يلزمون إعراب الأسماء الخمسة الألف رفعا ونصبا وجرا، فهو الشاهد المراد في قول الشاعر إن أباها وأبا أباها، فإن أصلها أن تكون إن أباها وأبا أبيها. نعم. قوله فإن لك في حياتك لما تقول أنت سألت فهي كبيرة بكسب مني مثل جرائر وقطار. قال الشاعر فأصبح ذلك كسبان زيد. قال موسى لم تلبس أسياء لا يلبس أحد ولا يلبس من أحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، فذكر أنها جاءت بالفتح على التبرية، يعني على أن لا هنا نافية للجنس، وجاءت بالكسر مبنية كما تبني العرب دراكي وقطامي، وأورد الشاهد على ذلك، والمعنى أني لا أمس أحدا ولا يمسني أحد، وهذا أحسن ما قيل في تفسير لا مساس. وذهب بعضهم إلى أن معنى لا مساس أي لا ذرية له، إلا أن هذا قول ضعيف كما ذكر ابن النحاس وغيره. نعم. قوله تعالى وسائل إلى كبر الأصل غادلت إلا أنه لن يقرأ ما يفتح عليك ضعيف لقوله تعالى فغدتم تمكرون. قال الشاعر فلا أن الكتاب من المطايا أحسن لي فهم إليه شوط، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ضلت عليه عاكبا أن الأصل ضللت، إلا أن اللام حذفت للتخفيف، والعرب قد تحذف بعض الكلمة تخفيفا على اللسان، ومنه هذا الموضع من القرآن الكريم وهو على لغة هذيل من العرب، ومنه الشاهد أحسن به فهن إليه شوسوا، أصلها أحسسن به فنظرنا فهن إليه شوسوا، فحذف السين طلبا للخفة. قوله تعالى وعنت النجوم قد خضعت، قال الشاعر مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعملهم وتسجدهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وعنت الوجوه يعني خضعت، وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في هذه الآية وعنت الوجوه ذلت، والذلة هي بمعنى الخضوع. قوله تعالى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ولا تضحى أيها مثلك حر الشمس. قال الشاعر وأطلب الهمى إذا الشمس عارت فيضحى وهمى بالعشي فيخطر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ولا تضحى أي لا يصيبك حر الشمس، وأورد عليه الشاهد المذكور رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، يعني يبدو لها ويتعرض لها. وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في قوله ولا تضحى قال لا يصيبك فيها عطش ولا حر. ثم سؤال قال وبصراط الانبياء قوله تعالى خلق من الانسان من عجل اي خلقت العجله في الانسان ومن العجل فيه. قال الشاعر النبع يموت في الاعداد قاتله والنخل يموت بين الماء والعجل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى خلق الإنسان من عجل قولين اثنين، أحدهما أن معنى الآية خلقت العجلة في الإنسان، لأن من أكثر من شيء نسب إليه كما يقال لمن أدمن اللعب خلقت من لعب كما ذكر هذا الزجاج. والقول الثاني أن العجل هو الطين بلغة حمير، ومنه قول الشاعر والنخل ينبت بين الماء والعجل، يعني بين الماء والطين. والصحيح هو القول الأول، ويدل على تصحيحه قوله تعالى خلق الإنسان عجولا. ولهذا فسر قتادة رحمه الله تعالى آية الأنبياء خلق الإنسان من عجل بقوله خلق الإنسان عجولا كما رواه عنه عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال في تمام الآية سأريكم آياتي فلا تستعجلون، فعلم أن العجل المذكور هنا أريد به عجلة الإنسان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى ولبئس العشير، يعني الخريط، فإن العشيرة فعيل من العشرة وهي المخالطة، ومنه قول طرف لعلى عهد حبيب معاشري يعني مخالط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى فإذا وجبت جنودها، فإذا وجبت جنوبها أن المعنى سقطت جنوبها على الأرض. وقد صح هذا عن مجاهد رضي الله عنه ورحمه عند آدم ابن أبي إياس في تفسيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وأطعم القانع والمعتر أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على قولين، أولهما أن القانع هو السائل والمعتر هو الذي يتعرض للسؤال فلا يسأل بنفسه ولكنه يتعرض للسؤال، والقول الثاني أن القانع هو الذي لا يسأل والمعتر هو الذي يسأل. وفي كلاهما جاءت اللغة إلا أن القول الأول فيها أكثر وأشهر، فالظاهر أن القانع هو السائل والمعتر هو الذي يتعرض للسؤال إذا صدر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير وأنكح الأيام أن الأيام جمع أيم وهي كل من لا زوج لها من النساء، ثم أطلق كذلك على الرجل الذي لا زوجة له. وقد خص في الشريعة بمعنى أخص من ذلك، وهو جعله اسما للثيب كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، والبكر إذنها صماتها. فالأيم في هذا الحديث بمعنى الثيب. ومن شرف الفرقة على ربه تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة قيل مختلفا نحن ما اسود والآخر أبيض قال الشاعر: بها العين والعرب بها العين بها العين العين بها العين والعرب يمشين خلفة وأضلاعها يحفظن في كل مجتمع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أنه مختلف. فالخلفة هنا من الخلاف، واختلافهما بأن أحدهما أسود وهو الليل، والآخر أبيض وهو النهار، وأورد شاهدا عليه. وذهب بعض أهل العلم بالتفسير إلى أن الخلفة هو كل شيء يكون بعد شيء، فالليل يكون بعد النهار والنهار يكون بعد الليل، وكلا المعنيين المذكوران صحيح من جهة اللسان. ومن سورة الشعراء قوله تعالى: فقل لا إنا رسول رب العالمين الرسول المتقون واضح الرسالة قال الشعر: فقد كذبوا رسولنا فاحكم عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول أي رسالة وقد يقال لواحد ومثلهم وجماعة هذا رسول ما هؤلاء رسول كما ألكني إليها. ألكني إليها وخير الرسول. مر معنى شاهد: فلست بإنسي ولكن بملأك، وأصلها من الألوكة وهي الرسالة، ومعنى ألكني إليها يعني أرسلني إليها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: فقولا إنا رسول رب العالمين، أن الرسول يطلق ويراد به الرسالة، فيكون معنى الآية إن ذوى رسالة ربك. وذكر قولا ثانيا في تفسير هذه الآية أن الرسول قد يقال ويراد به الواحد والاثنين والجماعة، وهذا القول هو الصحيح، لأن الله عز وجل قال عنهما في موضع آخر: إنا رسول ربك، فجاء بهما على التثنية. فالصحيح أن الإفراد هنا في قوله تعالى إنا رسول رب العالمين أريد به المثنى وأخبر عنه بلفظ الواحد، وهذا مما يسوغ في كلام العرب كما ذكره ابن فارس في كتاب الصاحب. ومن سورة القصص قوله تعالى: قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، الفرح بالقوم والإفراط بالفرح لله يحمله على ترك الشكر، وأن الشهد ولا ينسيه ولا ينسيه ولا ينسيه الحدث لا يعلمني ولا ينسيه الفرح بالنار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: إذا قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أن الفرح هنا البطر والإفراط في الفرح إلى أن يحمله على ترك الشكر، والمقصود فرح أوجب كفرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. أما الفرح الذي يوجب شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى فإنه ليس ممنوعا منه ولا مبغضا عند الله سبحانه وتعالى، بل كما قال الله عز وجل في سورة يونس: فبذلك فليفرحوا هو خير، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح المأمور به المأذون فيه هو الفرح الذي يورث الشكر على نعمة الله سبحانه وتعالى، والفرح المذموم الذي جاء فيه قول الله عز وجل إن الله لا يحب الفرحين، يعني الفرح الذي يورث كفر نعمة الله سبحانه وتعالى. ومن سورة العنكبوت قوله تعالى: وذكر الله أكبر أي كبير، قال الشاعر: إن الذي سمك السماء فلا تهبيلا لعالم هو أعز وأول ويعزيز الضمير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، أن أفعل هنا بمعنى كبير، كما قال الشاعر: بيتا دعائمه أعز وأطول، يعني بيتا دعائمه عزيزة طويلة. وهذا مما يسوغ في لغة العرب. وأحسن ما ذكر في تفسير هذه الآية ما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين والوابل الصيب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن معنى الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أن صلاتنا تشتمل على شيئين: أحدهما نهيها لفاعلها عن المنكر والفحشاء، والثاني اشتمالها على ذكر الله سبحانه وتعالى. وما فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. ومن سواتهم قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، المبلس الساكت والمتحير عند الكون حجة ربي الحزين. قال الشاعر: يا صاحب الذات رسول مكرسا. قال عنها: مكرسا مكرسا مكرسا. يا صاحب الذات رسول مكرسا. قال عنها: اسمه أبلس. يا صاحي هل تعرف رسما مكرسا؟ قال: نعم أعرفه وأبلسا. من كذا الوزن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ذكر أن الإبلاس هو السكوت والتحير عند لزوم الحجة، وقيل هو الحزن. وصح عن مجاهد عند آدم في تفسيره أن معنى يبلس المجرمون يعني تلقى عليهم الكآبة. وكل هذه المعاني المذكورة في كلام السلف كلها صحيحة تحتملها الآية، فإن المجرمين يلقى عليهم حينئذ انقطاع الحجة والتحير والحزن والكآبة واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. والمراد بالمجرمين في القرآن الكريم إذا أطلقت الكافرون، وليس في القرآن ولا السنة قط إطلاق اسم المجرم على المسلم، فالأصل المنع من هذا اللفظ في حق المسلم، لأن طريقة الخطاب في القرآن والسنة إطلاق هذا اللقب وهو المجرم على الكافر. بمعنى فعل، أفعل بمعنى فعل. ويجوز أن يكون أفعل بمعنى فعل. قال الشاعر: عنك يا أهلي وإني أرجو على أهلي ما فعل البنية أول، وغيره غيره كما قال الشاعر: تمنى رجال مكانك وإمامك، فتلك سبيل لست فيها بواحدي. فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. تمنى رجال مكانك وإمامك، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وهو أهون عليه، أنه الإعادة بعد الموت. وأفعل هنا بمعنى فعل، يعني هين على الله سبحانه وتعالى. وروى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في هذه الآية: أهون عليه، قال: أيسر عليه. قوله تعالى: الذي خلقكم من ضعف، اي قدر خلقكم من نطفه ضعيفه من خلقه او من ضعف وحدها وهما لغتان. الضعف نصه فيه مقام الصفه الى قوله تعالى: والعافيه بالتقوى اي المتقين، كما قال الشاعر: قليل العيب والهم جم، ولكن الغنى مطلقه اي الغني اي الغني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، أن معناها قدر خلقكم من نطفة ضعيفة، وقد جاءت فيهما قراءتان عشريتان صحيحتان بضم الضاد وفتحها، وهما لغتان فيها. والضعف أريد به ما خلق منه الإنسان، وهو النطفة الضعيفة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، في آية أخرى. فالمصدر هنا أقيم مقام الصفة. نعم. ومن سورة الجنة قوله تعالى: فمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا لا يستوون. فكرهنا إليهم الجنة في قوله عز وجل: وداود وسليمان ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أن الله سبحانه وتعالى ذكر الاثنين بلفظ الجماعة، وذلك لأجل كلمة من، فإن كلمة من كما تقدم مبهمة لا تدل على معين، فتقع في القرآن على الواحد وتقع على المثنى وتقع على الجماعة، فمن الواحد قوله تعالى ومنهم من ينظر إليه، ومن المثنى هذه الآية، ومن الجمع قوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك، فكل ذلك سائغ في القرآن الكريم مستعمل فيه، لأن من اسم مبهم، والاسم المبهم الذي لم يدل على واحد بعينه يجوز أن يقع للواحد والاثنين والجماعة كما ذكره ابن فارس في الصاحبين.